سمعين الشيخ إلا أنه حرام زي اللي هو عنه حرام يعني وكان ظنن أنه فيها كذا قول مش نوعين هذا يعني ما رأى فيها استهانة هو ما استهانة في أخلال التعظيم في استهانة صديق فيها شرع كمان إذا كان لا يرى أنه في استهانة لا روح عند أبو أسامة خليه يرخي قرأ له عم يسأل كثير هلا موصله سليم قلت له سليم باك زمان بدك انت تصلي اثنين ولا بكره حاجتمع على سليم يحكي لحظتهم طبعاً طلعهم وعطيك اياهم ما بدهم يشوفون انا بلا ما اعطيهم طيب ان شاء الله اول عشر اسمع طيب طيب السلام عليكم نعم قرأ لي ثلاث مرات مثل ما هي الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. في الدرس الماضي ذكرت أنه لا يوجد نبي أسود. قال بعض العلماء إن لقمان كان نبياً الذي يسمى لقمان الحكيم وكان أسود حيث العقيدة لا يضر العقيدة إذا واحد ظن أنه يوجد نبي أسود يعني من حيث البشرة يعني أنه من الحبشة أسود هذا لا يضر العقيدة لكن الذي يضر العقيدة من قال إن سيدنا محمدا كان أسود هذا يضر العقيدة لأن المسلمين اجتمعوا اتفقوا أجمعوا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أبيض فمن قال إنه كان أسود يكفر أما من قال يوجد نبي أسود لا يضر العقيدة هذا القول ليس هو القول الصحيح في لقمان الصحيح أنه كان عبدا صالحا أنه كان من عباد الله الصالحين لكن قال بعض العلماء إنه كان نبيا وكان أسود فلا ضرر في ذلك قال الشيخ رحمه الله كلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم يعني بعد أن قرر الشيخ ما قرره العلماء السابقون من أن الأنبياء يستحيل أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها ويستحيل أن يقعوا في معصية كبيرة ويستحيل أن يقعوا في معصية صغيرة فيها خسة أو دناءة ويستحيل عليهم الأمراض المنفرة التي تنفر الناس كالجرب والبرص وخروج الدود قرر أيضا ما قرره العلماء السابقون وهو القول الصحيح أن الأنبياء يجوز عليهم ما سوى تلك المعاصي أي الذنوب الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ليس فيها خسة ولا دناءة نفس كالذي حصل من آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها هذه تسمى معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناءة والأنبياء ينبهون فورا قبل أن يقتدي بها أي في تلك المعصية بهم قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم فلا يحصل المحذور الذي قد يسأل عنه شخص الأنبياء محل اتباع مثلا إذا واحد سأل فكيف تحصل منهم معصية صغيرة لو كان ليس فيها خسة ولا دناءة فهذا هو الجواب أنه إن حصل منهم هذه المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا فيرجعون يتوبون منها قبل أن يقتدى بهم فلا يحصل المحذور الذي قد يسأل عنه بعض الناس وهذا قلت هذا القول الصحيح لأن بعض العلماء يقولون لا يقع منهم معاصي بالمرة هذا خلاف الصحيح لأن ورد في القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى غوى معناه أخطأ في قضية أكله من الشجرة وعصى آدم ربه، هذا نص صريح على وقوع المعصية من آدم عليه السلام. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيجوز عليه ما يجوز على الأنبياء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، لكن لم يرد تسمية معصية حصلت منه بالنص صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الجواز يجوز أن يكون حصل منه شيء من ذلك. فإذا واحد سألكم طب ليش كان الرسول يستغفر كثيرا، كان يحصل له في مجلس واحد أكثر من 100 استغفار صلى الله عليه وسلم. استغفار النبي لرفع الدرجات، استغفار النبي لرفع الدرجات، استغفارنا لطلب محو الخطايا، لطلب محو المعاصي. لما نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني يا رب اغفر لي ما سبق أن فعلت من المعاصي. أما النبي حين يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فهذا لرفع الدرجات. في مجلس واحد الرسول كان يقول هذا اللفظ أكثر من 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، هذا لرفع الدرجات. أما نحن لطلب المغفرة من الله نقول رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، استغفر الله. ثم الإكثار من الاستغفار فيه فوائد عظيمة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. القلوب يصيبها صدأ معنوي، يعني كما يصدأ الحديد حقيقة هي يصيبها صدأ معنوي، وجلاؤها الاستغفار أي جلاء هذا الصدأ المعنوي الإكثار من الاستغفار. الذي يلزم الاستغفار من أسرار ذلك أن يسهل الله له الرزق، يسهل الله له أسباب الرزق الحلال، أن يكثر من الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لزم الاستغفار يعني استغفر كثيرا، كل يوم 300 مرة، 400 مرة، 500 مرة، 1000 مرة، هذا يقال عنه استغفر كثيرا. الإكثار ك300، هذا يقال عنه إكثار، ليس 10، ليس 20، ليس 30. فالزموا الاستغفار، إما استغفر الله أو رب اغفر لي كثيرا. الذي يلزم هذا يحصل له ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم هناك صيغة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر له وإن كان قد فر من الزحف. واحد إذا قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، يعني تغفر له صغائر وكبائر، لأن الفرار من الزحف كبيرة، الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، من الموبقات السبع، من الموبقات السبع التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ ذكر منها الفرار من الزحف، ذكر منها الفرار من الزحف. يعني إذا واحد كان مع المسلمين في صف القتال ثم فر بلا عذر شرعي، ترك، هذا فيه إضعاف للمسلمين، تركهم وفر من صف القتال، هذه كبيرة من الكبائر، تغفر بهذه الكلمة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ويجوز أن يقال الحي القيوم وأتوب إليه، لكن ما في الحديث ما ورد لفظ العظيم، لذلك لا تقول لفظ العظيم، يجوز لكن ما ورد لا تقول. استغفار الذي ورد في هذا الحديث استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا المروي بالرفع ويجوز النصب بدون لفظ العظيم، جائز إذا قال العظيم جائز، لكن السر يحصل بالتزام ما ورد في الحديث. وعقب الصلاة لا يقال من حيث السنة، لا يقال استغفر الله العظيم وأتوب إليه كما تعود أكثر أهل بيروت. الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر عقب الصلاة. قيل للأوزاعي كيف؟ فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا الذي ورد عن الرسول عقب الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. من أراد السنة فليعمل بها بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقول كما تعود كثير من الناس استغفر الله العظيم أعني بعد الصلاة، أما في الورد الرفاعي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، هذا شيء آخر. نحن عم نتكلم عن شيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع خاص وهو عقب الصلاة، عقب كل صلاة فريضة كان الرسول يقول هذا الاستغفار، فأنتم قولوا هكذا، وذاك الذي ورد قولوه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستغفارنا واستغفار أمثالنا بطلبه محو الخطايا التي سبقت، لطلب محو الذنوب التي سبقت، استغفار الأنبياء لرفع الدرجات كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء ويدل على جواز حصول ذلك منهم آيات، منها قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. نرجع للقواعد اللي ذكرناها بالدروس ومطلوب أنتم تكونوا مكنتوا فيها إن شاء الله، منها أن النص الذي ورد في القرآن الكريم لا يجوز العدول إلى تأويله أي إخراجه عن ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت، وإلا يترك على ظاهره. طب هون ننظر للحكم الشرعي، وعصى آدم ربه فغوى، حكم الشرعي أن الأنبياء قد يحصل منهم معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة فيترك النص على ظاهره. غوى هم معناته أخطأ في قضية أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها، لأنه بتجي الغواية بمعنى الضلال، هم مش معناته هيك عن سيدنا آدم عليه السلام، مثل ما قال في ذلك الموضع الذي قال الطحاوي وكل دعوة النبوة بعده فغي، غي يقصد بها الضلال، من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كمان هذا النص يبقى على ظاهره، وهذا الكلام عن سيدنا إبراهيم وهو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد كان عم يناقش شيخنا رضي الله عنه من زمان، كان يقول إن أهل البيت لا يحصل منهم معصية بالمرة، معصومون عن المعاصي. فقال له شيخنا رحمه الله إذا كان إبراهيم ورد عنه في القرآن أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فكيف بأهل البيت وهم ليسوا في مقام النبوة؟ يجوز عليهم الوقوع في المعاصي، لا يجوز أن يقول الشخص أهل البيت معصومون عن الوقوع في المعصية. النبي من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام ليس معصوما من كل المعاصي، فكيف أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس هون يعني الشرك، هذا معناه، ليس معناه لا يقعون في معصية بالمرة. الله تعالى لا يحب الغلو، الله نهانا عن الغلو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، مجاوزة الحد الشرعي إلى الحد الوقوع في مخالفة الشرع يسمى غلوا، هذا يسمى غلوا. الله لا يحب الغلو والنبي لا يحب الغلو، نحن نهينا عن الغلو، لكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك الصغيرة غيرهم، فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس. يعني مثل ما قلنا المحذور اللي قد يسأل عنه شخص كيف يعصي نبي ولو معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة وهو محل اتباع عند الناس، فهذا هو الجواب، أنه يتوب فورا قبل أن يقتدي في تلك المعصية به غيره فلا يتبعه الناس في ذلك. قال الشيخ رحمه الله فمن هنا يعلم، أي من القواعد التي سبقت وذكرها الشيخ وهي منقولة عن العلماء القدماء، أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف، يعني لا يصح أن يكون إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة نزل عليهم الوحي بالنبوة. لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. هذا الأخ الأصغر هذا ما فعل تلك الأفاعيل الخسيسة، فيجوز أن يكون نزل عليه الوحي بالنبوة. الشرح من هذا الذي ذكرناه يعلم أنه لا تصح النبوة لإخوة يوسف وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم بقولهم إنك لفي ضلالك القديم ونحو ذلك، وهم من عدا بنيامين، أي ليس بنيامين من هؤلاء العشرة، لأنه الذي يقول لنبي من الأنبياء إنك لفي ضلالك والعياذ بالله هذا سب، من سب نبيا يكفر، لكن هم رجعوا تشهدوا بعد ذلك، لكن لا ينزل عليهم الوحي بالنبوة، لكن لو كان تشهدوا بعد ذلك لأنه حصل منهم هذه الأفاعيل. قال الشيخ رحمه الله: والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. الشرح: الأسباط الذين ذكرهم الله في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي هم غير هؤلاء الذين آذوا سيدنا يوسف، بل هم من ذريتهم، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. يعني يجوز أن يكون إنسان من الكفار ويطلع من ذريته من هو مؤمن من الصالحين، أو يطلع من ذرية هذا الكافر من هو نبي من الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كان كافرا، كان يعبد الأصنام، أبو إبراهيم اسمه آزر، فآزر كافر وابنه إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح ولده كنعان كان كافرا، سيدنا نوح نبي الرسول وابنه هذا كنعان طلع كافرا، لم يؤمن بأبيه، لم يتبع والده، فقد يطلع من الكافر مؤمن ومن المؤمن قد يطلع كافر، وهذا يحصل. والصبط لغة يطلق على الولد وولد الولد، يعني يقال عن الولد صبط جمعها أصباط، ويقال عن الحفيد عن ولد الولد صبط. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية فيها دليل على أن كل الأنبياء كانوا على الإسلام، لأن لاحظوا من ذكر فيها: إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، بعدين وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي بالإيمان، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأن من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهو كافر. هذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله، أي بالإيمان، معناه لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، نؤمن بنبوة من كان نبيا غير رسول، وبنبوة من كان نبيا رسولا نقول إنه نبي رسول. فإذا واحد قال لا أنا لا أؤمن بهذا أؤمن بهذا كفر والعياذ بالله. هذا معنى لا نفرق بين أحد منهم، ليس معناه من حيث التفضيل في الدرجات، لا، حيث التفضيل في الدرجات الله تعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض الرسل أفضل من بعض، سيدنا محمد أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا كان محمد خير، إذا كانت هذه الأمة خير الأمم، فالنبي محمد وهو نبيها يكون خير الأنبياء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة خير الأمم، من نبيها؟ محمد، فهو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يليه إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، هؤلاء الخمسة هم أفضل الأنبياء وهم رسل، كلهم رسل، محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، هم أنبياء رسل وهم أفضل الأنبياء، أفضل الرسل، وهم الذين يقال لهم أولو العزم، هم أولو العزم، بلغوا الغاية في الصبر من بين الأنبياء، يقال لهم أولو العزم: محمد إبراهيم موسى كليمه وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي. هكذا نظم بعضهم فيهم حتى يحفظ، يكون سهلا للحفظ: محمد إبراهيم موسى كليمه وعيسى ونوح هم أولو العزم فاعلمي. يعني هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، هم أفضل الأنبياء وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فيوجد رسول أفضل من رسول، نبي أفضل من نبي. وهذه الآية وتلك الآية التي في سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، معناها لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع، هذا معناها. كلمة ونحن له مسلمون معناه كل الأنبياء كانوا على الإسلام، وكل من اتبع نبيا من الأنبياء فآمن به في ذلك الوقت الذي كان فيه النبي فهذا يكون على الإسلام، يكون مسلما. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام الردة. الردة معناها قطع الإسلام بالكفر، هذا معنى الردة. قال الشيخ رحمه الله: يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر، معناه هي فاحشة شديدة قبيحة، لأن الشخص يكون في الإسلام ثم يتركه ويصير كافرا بكفره، قطع الإسلام بالكفر. مش معنى لفظ الردة أفحش أنواع الكفر أن كل نوع من أنواع الردة هو أشد من أي نوع من الكفر غيره. يعني مثلا إذا كان الشخص على المجوسية أو على اليهودية أو على النصرانية، هذا نسميه نحن كافر أصلي، ثم شخص ارتد بأن نفى وجود الله، أشد الكفر التعطيل، وهو نفي وجود الله. التعطيل وعقيدة الحلول وعقيدة وحدة الوجود، هذا أشد الكفر. فشو منقول نحن مين كفره أشد؟ الذي عطل كفره أشد. بس لما يقولوا أفحش بمعنى إفادة القبح، بهذا المعنى، هذا معناته هذا شيء قبيح. إنسان كان مسلم ترك الإسلام خرج منه وكفر والعياذ بالله، انهدمت حسناته بكفره هذا الشخص، وكان في الإسلام وتركه، هذا معناه أفحش. فعبارات العلماء تحتاج للشرح حتى يفهم. ليش؟ لأن الشخص إذا قال عن كفر سوى هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرت أي كفر إنه أشد من هذا يكفر والعياذ بالله. أشد أنواع الكفر التعطيل، عقيدة وحدة الوجود والحلول، هدول أشد أنواع الكفر، هدول الثلاثة. ما في نوع أشد منها؟ يعني إذا واحد سب الله نقول عنه كفر، لكن ما سبه مسبة من نحو هذا، من نحو التعطيل، ما نفى وجود الله سبحانه وتعالى، فمنقول أشد الكفر هذا هو التعطيل والحلول وعقيدة وحدة الوجود، هذا أشد الكفر. الشرح أن الردة أقبح أنواع الكفر. أحيانا بيستعملوا العلماء، وهذا موجود في لغة العرب، اللفظ اللي هو على وزن أفعل مثل أحسن أو أفضل لمعنى إفادة الحسن، لمعنى إفادة الفضل، هون لمعنى إفادة القبح. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الإسلام أحسن؟ استعمل اللي عم يسأله من الصحابة كلمة أحسن، شو جواب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. وأنتم تعلمون أنه يوجد في الإسلام ما هو أفضل من هذا بكثير، الصلاة أفضل من هذا، الصوم أفضل من هذا، الزكاة أفضل من هذا، الحج أفضل من هذا. طيب شو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الجواب على سؤال هذا السائل: أن تطعم الطعام؟ أن تطعم الطعام مستحب، شيء مستحب، وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، هذا شيء مستحب. والسؤال شو كان؟ أي الإسلام أحسن؟ معناته هذا شيء حسن في الإسلام وهو أمر عظيم، هذا معناته. يعني أحيانا قد تسمعوا أنتم واحد عامي، أنتم متعلمون، بيجي واحد عامي يصير مشكل مثلا، بقوم شو بيقول؟ أحسن شيء الواحد يكون أخلاقه منيحة. هم نقول له: لقد كفرت لأنك قلت أحسن شيء الواحد يكون أخلاقه منيحة. ليش؟ لأنه ماذا يفهم من كلمة أحسن شيء يكون أخلاقه منيحة؟ معناته من أحسن الأشياء حسن الخلق، هذا معناته. حتى هو هذا العام اللي تستعمل هاي الكلمة هاي، إذا جينا سألناه كيف عم تقول أحسن شيء حسن الخلق، ما بتعرف أنه الإسلام أحسن، أنه الإيمان أحسن، أنه الصلاة أحسن؟ بقول أكيد أحسن، بس انا قصدي انه شغله كتير منيحه. هو هيك هلا هون قصده واللفظ يعطي هذا المعنى لغه. مش انا عم بقول انه اذا قال لفظ ما بيعطي المعنى اللي اراده لغه حتى يكون صحيح انه بقبل له اياها. لا، هذا اللفظ يستعمل في لغه العرب على معنى افاده الحسن، والدليل على ذلك هذا الحديث اللي ذكرته. حتى لا يتسرع الشخص بالحكم على انسان قال كلمة من نحو هذا وهو يفهم لها معنى صحيحا ومن حيث اللغة تحتمل. هذه كثير العوام عنا بيقولوها، يمكن انتم سامعين مثلها، بيقول واحد احسن شيء الواحد يعامل الناس منيح. هون كلمة احسن شيء معناه من احسن الاشياء، مش معناته احسن شيء على الاطلاق. لا يفهمون منه ولا يقصدون منه احسن شيء على الاطلاق. بس منقول له نحن ما تقول على وجه يوهم خلاف الشريعة، أكيد هذا الشيء يعني نقوله. شرح أن الردة أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هلأ ببعض الكتب موجود أشياء ما أنا صحيحة، بس أنا بقولكم إياها لتنتبهوا أنتوا. يعني موجود ببعض الكتب قال الشافعي إن من ارتد ينظر في حاله، إذا مات على الكفر انهدمت حسناته، وإن رجع إلى الإسلام رجعت حسناته، يعني ومات على الإسلام ترجع حسناته. هذا الكلام منه صحيح، لأنه اطلعوا بالآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ما في اشتراط إذا مات على الكفر، ما في. فهذا يروى يقال عن الشافعي وموجود بالكتب وبيقولوا بعض الناس، بس هذا الكلام منه صحيح. مين اللي ما بتنهدم حسناته إذا صدر منه لفظ كفر ثم بلغ على الإسلام؟ الصبي المسلم الذي ولد بين أبوين مسلمين حصل منه لفظ كفر دون اعتقاد، ما اعتقد الكفر، ما اعتقد وحصل منه لفظ كفر ثم بلغ على الإسلام، ما بلغ على الكفر، الحسنات اللي كان عاملها قبل لفظ الكفر ما بتروح عليه. هذا في حق الصبي المسلم، لأن ردة الصبي لا تصح، لا أثر لها. هذا معنى قول الشافعية ردة الصبي لا تصح، أي لا أثر لها. شو لا أثر لها؟ يعني هذا الصبي إذا مات الذي ولد من أبوين مسلمين وتلفظ بلفظ الكفر ثم مات، هذا مات دون البلوغ، لا أثر لها. يعني كيف نحن منعامل الإنسان المسلم؟ شو منعمل له؟ نغسله، نكفنه، نصلي عليه، ندفنه في مقابر المسلمين. فهذا الصبي هكذا يعامل، لا أثر للردة في حقه، الصبي اللي دون البلوغ الذي ولد من أبوين مسلمين. هاي شغل. الشغل الثاني أنه هذا الصبي اللي تلفظ بلفظ كفر، مع كون الأهل يجب عليهم نهيه ونأمره بالشهادة، يعني يجب علينا أن ننهاه ونقول له تشهد، هذا الصبي اللي تلفظ بلفظ الكفر اللي هو مميز يفهم شو عم بيقول، لو كان لا يكتب عليه، لكن من باب التأديب الواجب يجب على الولي أن يأمره بالشهادة وأن ينهاه عن هذا الكفر. إذا بلغ على الإسلام ما بلغ على عقيدة فاسدة، الحسنات اللي كان عملها قبل لفظ الكفر ما بتنهدم، تبقى له تلك الحسنات. أما الكبير البالغ إذا تلفظ بلفظ كفر انهدمت حسناته بكفره ولا ترجع له عند عوده إلى الإسلام، وتبقى السيئات. شايفين يعني قديش حالته مزرية؟ تبقى عليه السيئات، انهدمت راحت الحسنات وبقيت السيئات. ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها وتبقى السيئات، فإن تاب منها ذهبت السيئات، إذا تاب منها المسلم ذهبت، لأن التوبة عبادة، والعبادة ممن تصح؟ من المسلم. إذا تاب المسلم من السيئات ذهبت ولو كانت كبائر. كل واحد منكم هلأ يتوب إلى الله، كل واحد منا قادر أنه يعمل هذا الشيء، بينوي بقلبه الآن إذا كان فيها تبع لآدمي أنه يستسمحه، إذا كان في مال برد له إياه، إذا كان آذى شخصا أنه يستسمح هذا الشخص. ليش الواحد ما يعمل هذا الشيء وهو قادر عليه قبل أن يأتيه الموت؟ يعني أحيانا الواحد بصير عنده غفلة، بيقع بالمعاصي ولا يتذكر التوبة. كل واحد عمل معصية فليتذكر هذه التوبة، وتجديد التوبة شيء حسن. يعني إذا أنا تبت إلى الله من معصية ما ثم صارت ترد على قلبي بيني وبين نفسي أني فعلت تلك المعصية فجددت التوبة، شيء منيح. شو معنى جددت التوبة؟ جددت الأسف في نفسي، قلت يا ليتني ما فعلت ذلك وأنا رجعت عن هذا ولا أعود إلى هذا، هذا شيء منيح. هذا شيء حسن، لكن مع اعتقاد أن من فعل معصية من المعاصي ثم تاب توبة صحيحة غفرت له، مع هذا الاعتقاد تجديد التوبة شيء حسن، وواحد يشغل قلبه بهذا شيء منيح. وليس معنى الردة أفحش أنواع الكفر أن كل أنواع الردة أشد من كفر الكافر الأصلي، لأن كفر الكافر الأصلي قد يكون أشد من كفر المرتد. فليس معنى قول النووي المذكور أن الردة أشد أنواع الكفر كفرا، إنما مراده شدة قبحها في أنها خروج من الإسلام الذي هو الحق إلى الكفر الذي هو باطل. وإنما أشد أنواع الكفر التعطيل، وهو قول الملحد لا إله والحياة مادة. الشيوعية بيقولوا هيك، بيقولوا لا إله والحياة مادة، يعني يقولون لا وجود للخالق. وبعضهم يقول العالم وجد صدفة. لا يصح أن يكون العالم وجد صدفة، العالم شيء متغير، وكل متغير لابد له من مغير، فالنتيجة أن العالم لابد له من مغير، وهذا الذي يغيره ويطوره هو الله. والعقل السليم يقول خالق الشيء لا يشبهه، مطور الشيء لا يكون كالذي طوره، كالشيء الذي طوره. وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم، هذول يسمونهم أهل الوحدة المطلقة، يقولون الله هو العالم، معنات كلامهم أن هذا العالم هو الله، الله هو العالم، هذا معنات كلامهم. يقولون بعضهم يعبر بتعبير آخر، يقولون وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، يزعمون أن الله تعالى كان واحدا لكنه حين صفى صار كثيرا، صار هذا العالم المتعدد، هذه المخلوقات المتعددة. العجيب الغريب أن بعض المشايخ كانوا في الشام ينشدون هذا على هيئة إنشاد الذكر والمولد والأناشيد الدينية، يقوم قائم بينهم ثم يقول هذا وهم يتراقصون، يقول وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. الشيخ عبد الله رحمه الله لما أرسل اعتراضا لواحد من هؤلاء المشايخ قال له معناه صار كثيرا بصفاته، الله تعالى لا يتطور، يعني حتى الفساد الصريح الذي لا يقبل التأويل يحاولون تأويله للبقاء على الضلال والفساد الذي هم عليه. لا يقال عن الله تكثر بصفاته صار كثيرا بصفاته، الله ذات أزلي أبدي موصوف بصفات أزلية أبدية لا تزداد ولا تنقص، الله لا يزداد كمالا ولا ينقص، كماله أزلي أبدي. الذي يقول الله يزداد صفات يكفر، الذي يقول الله يتصف بصفات جديدة يكفر، الذي يقول الله يتغير يكفر. فهذا الكلام ظاهر الفساد حين يقولون هذا العالم هو الله، أو الله كان واحدا ثم صار كثيرا لما صفى، صار هذا العالم الكثير لما صفى. هذا معنيت عقيدة أهل الوحدة، بيقولوا هن الله والعالم شيء واحد، عقيدة كفرية. لأنه ما معنى هذا الكلام؟ معنى كلامهم أن الله هو الإنسان والبهائم والنجاسات والعياذ بالله والبول والغائط والأرض والسماء والملائكة والجن، فساد ظاهر. والذين يقولون بعقيدة الحلول فساد كلامهم ظاهر، لأن معنى كلامهم أن الله داخل في الإنسان وفي البهائم وفي الأرض وفي النجاسات والعياذ بالله من الكفر، فساد ظاهر. لكن الله تعالى جعل أفهام بعض الناس معكوسة، لا يفهمون الحق. وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم وعقيدة الحلول، أي أن الله يحل في غيره، كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، هذول بيسموا حالهم الشاذلية اليشرطية. الشيخ علي نور الدين اليشرطي الذي أصله من عكا، هذا كان يسكن في عكا، هم ينتسبون إليه انتسابا، هو ليس عنده هذه العقيدة التي هم يقولونها، الشيخ علي نور الدين اليشرطي، إنما الذين ينتسبون إليه يسمون أنفسهم اليشرطية نسبة إليه، هم يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الحلول، يقولون الله حال في كل شيء. أحدهم إذا رأى صاحبه من جماعته يقول له مرحبا يا الله، فيقول الآخر مرحبا يا الله والعياذ بالله، لأنهم يعتقدون أن هذا الله حال فيه وهذا الله حال فيه، هذا معناه. حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص أنت الله وهذا الجدار الله والعياذ بالله. وهم فرقة من متأخر الشاذلية انحرفوا عن أصول التوحيد. هم بدي أقرأ الحاشية، الله يبارك فيكم. حاشية الأولى: قال أبو الهدى الصيادي، هذا أبو الهدى الصيادي كان من أكابر الأولياء الرفاعية من الصالحين، في كتابه الكوكب الدري ما نصه: من قال أنا الله أو ما في الوجود إلا الله أو لا موجود إلا الله أو الكل هو الله أو نحو ذلك، فإن كان عاقلا صاحيا في قيد التكليف فلا خلاف بين المسلمين جميعا في كفره لمخالفته نص القرآن. هذه الكلمة كان شيخنا رحمه الله يرددها كثيرا، يرويها عن الشيخ أبي الهدى الصيادي، الذي يقول واحدة من هذه الكلمات إن كان في عقله، يعني ليس غلبه الحال فغاب بعض الصالحين من شدة استغراقهم في حب الله تعالى، يغيبون عن إحساسهم، يصيرون كالمجانين. هم في الأصل يكونون من الصالحين، يستغرقون في حب الله فينسون الدنيا، ينسون الطعام، ينسون الشراب، ينسون من حولهم من شدة استغراقهم في حب الله، يسمون المجاذيب، يسمون المجاذيب الصادقين، ليس المتصنعين الذين يدعون الجذب وهم ليسوا مجاذيب. لا، هؤلاء يكون سبق لهم أن تعلموا علم الدين عند أهل الثقة، عند الثقة العارف تعلموا علم الدين ولو في بضعة أيام، ثم طبقوا ذلك تطبيقا كاملا. الذي يريد أن يتعلم علم الدين الضروري يستطيع أن يحصله في 3 أيام، يستطيع أن يحصل علم الدين الضروري في 3 أيام. هؤلاء الذين لم يعرف لهم أنهم سبق وأن جالسوا العلماء من أهل الصلاح من المجاذيب، يكون بعض الأولياء الأخفياء أخذوهم وعلموهم بعيدا عن الناس، ثم صار لهم اجتهاد في العبادة بعد العلم، صار لهم اجتهاد في العبادة فصاروا من المجاذيب من الصالحين. هذا يقال عنه مجذوب صادق، استغرق في حب الله فصار كأنه لا يحس بمن حوله، يصير كالمجنون، مرفوع عنه التكليف، حين يغيب يصير مرفوع عنه التكليف، قد يقع منه لفظ مسبة الله، لكن هو لا يرضى بهذا، هو لا يسب الله. شو بيكون حكمه إذا جرى على لسانه سب الله وهو غائب؟ لا يكفر، لا يكفر. لذلك أبو هدى الصياد عم بيقول إذا كان في عقله حكم عليه عند جميع المسلمين بأنه كافر، إذا كان في قيد التكليف، يعني لم يخرج عن قيد التكليف، إذا كان في عقله، إذا قال أنا الله، مثل ما يروى عن الحلاج الذي كان يقول أنا الله ويقول ما في الجبة إلا الله، وكتب رسالة مرة إلى شخص من أتباعه، كتب في أولها: من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان، يقول من الرحمن الرحيم عن نفسه، من سمى نفسه الرحمن كفر. يوجد أسماء لا يسمى بها غير الله، من سمى بها نفسه أو سمى غيره من الناس هذه الأسماء يكفر والعياذ بالله. الله لفظ الجلالة، الله الرحمن، الخالق، الرزاق، المحيي المميت، ذو الجلال والإكرام، مالك الملك، كل هذا لا يسمى به إلا رب العالمين، لا يسمى به إلا الله. إذا واحد سمى شخصا الرحمن يكفر. يوجد الآن في بعض البلاد يسمون بعض الناس الرحمن، من سماه وهو يفهم المعنى كفر، ومن ناداه أيضا يكفر والعياذ بالله، يجب عليه أن يغير هذا الاسم. مثل هون بلبنان في عائلة بسموها، بحطوها مكتوبة بالهوية: فلان العبد الله. كلمة العبد الله معناها الله هو العبد، الذي يقولها وهو يفهم المعنى كفر والعياذ بالله. واحد من أحبابنا قال لي كل مسافر مكتوب على هويتي هيك بكتب عبد الله، بيقوم الموظف بحط العبد الله، نعم يصلح فيما هو يظن الكتاب اللي هو كاتبه على الورقة لما كان بده يطلع من البلد، لما كان في وراء واحد وعم بيغادر البلد. هذا فساد. شو الأصل في هذا؟ قال لي بعضهم الأصل أنهم كانوا يسمون آل عبد الله، آل عبد الله. صحيح، يعني واحد اسمه عبد الله طلعت له ذرية يقال عنهم آل فلان، آل عبد الله. الجهال ماذا فعلوا ليختصروا؟ قالوا العبد الله، جعلوا الله هو العبد والعياذ بالله، هذا كفر. الذي يقول هذه الكلمة يكفر والعياذ بالله. من قال أنا الله أو ما في الوجود إلا الله، كمان هذه الكلمة كفر والعياذ بالله. في ناس شو بيقولوا من العوام، يقولوا يا الله ما في غيرك، لا يقال هذا، هذا خلاف قول الله الحمد لله رب العالمين. الله أثبت وجود نفسه ووجود العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم كل شيء سوى الله. فلما هو عم بيقول يا الله ما في غيرك، معنى كلامه نفي وجود غير الله، فهو كلام فاسد. بيجي بعض الناس يقول لا ما قصدنا هيك، ما في غيرك يعني أنا عم أستعين بك لا أستعين بغيرك، يمكن بعض الناس يقولوا هيك، أو بفهمنا لا غيرك يا ربي يخلق بي العون، يخلق في العون الذي أنا أريده، لا أحد يخلق العون إلا أنت يا الله، مفهوم أنه هيك بيقصد، لكن لفظه غير صحيح. بيجي بده يقوم بيقول ما في غيرك يا الله، هذا كثير بين العوام ينهون عنه وجوبا، يقال لهم لا تقولوا هذا، لا تقولوا ما في غيرك يا الله، قولوا لا إله إلا الله، هذا لفظ صحيح، هذه كلمة التوحيد. قل يا الله، إذا أردت أن تستعين بالله ما تقول ما في غيرك يا الله، هذا ليس استعانة بالله، هذا كلام قبيح منه صحيح. شو بيقول إذا بده يقول لفظ صحيح؟ يا الله لا إله إلا الله، هذا لفظ صحيح. أو يقول لا موجود إلا الله، هذا معناته عقيدة وحدة الوجود. أو يقول الكل هو الله، يعني يا أما تبعوا وحدة الوجود بيقولوا هيك، أو تبعوا الحلول بيقولوا هيك، بيقولوا الكل هو الله، أو بيقولوا هو الكل عن الله، هكذا أحيانا يعبرون والعياذ بالله. قال فإن كان عاقلا صاحيا في قيد التكليف، يعني ما خرج عن قيد التكليف، فلا خلاف بين المسلمين جميعا في كفره لمخالفته نص القرآن، كذب القرآن والعياذ بالله. ونقل القاضي عياض في الشفاء إجماع المسلمين على تكفير أصحاب الحلول، يعني الذين يقولون الله حال في العالم، أحيانا بعضهم يقول حال فيا هكذا حين يتكلم، وبعضهم يقول حال في العالم بتعابيرهم تختلف وألفاظهم تختلف والعياذ بالله. الحاشية اللي بعدها رقم 2، قال الأردبيلي في الأنوار لأعمال الأبرار في كتاب الردة من قال أنا الله وهو أنا كفر، هكذا بعضهم يقول هذا اللفظ، ثم ماذا يدعي؟ يقول أنا أردت بأن الله أنا مستغرق في حب الله، لا ينفعه هذا الكلام. قلنا نحن الصريح لا يؤول، اتفق الأصوليون على أن اللفظ الصريح في الكفر لا يؤول، إذا واحد قال لفظا صريحا في الكفر وادعى تأويلا له أي إخراجا له عن معناه الذي هو يفيده من حيث اللغة لا يقبل منه التأويل. فاللي بيقول أنا الله وبيجي بيقول أنا قصدي أنا الله يعني أنا في قلبي حب الله، لا ينفعه هذا. أما الذين يقولون ما في القلب إلا الله فهو قول لا يجوز، لكن إن كانوا لا يفهمون منه ما في القلب إلا محبة الله لا يكفرون، لكن لا يجوز، لا يجوز كذب، ما في بقلبه إلا محبة الله، حتى على ما يقصد من حيث المعنى ما صحيح كلامه، يكون هو مستغرق بحب الدنيا هذا المدعي أنه جاهل، يقول ما في القلب إلا الله. بعض المنشدين يقولون هذا، كثير من المنشدين جهال فيقولون كلمات لا معنى لها أو معناها قبيح، مثل هذول اللي بيقولوا ربي خلق طه من نور، هذا خلاف القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم. هلأ بالمولد كثير ناس بيقولوا كلمات فاسدة، بيقولوا ربي خلق طه من نور، قل إنما أنا بشر مثلكم، لما عم بيقول ربي خلق طه من نور هذا خلاف القرآن، خلاف ما جاء في القرآن. حاشي رقم 3، هذه النسبة للشيخ نور الدين علي بن أحمد المغربي اليشرطي الشاذلي، ولد في بنزرت سنة 1211 وتفقه وحج مرات وتصوف واستقر في عكا في فلسطين. طويلة ما حراك إلا بس عرفته، علي نور الدين اليشرطي هم ينتسبون إليه هؤلاء. بعدين بيقول الشيخ رحمه الله، بس بعد ما أقطع شوي لأنه فيها فائدة، ولا نثبت عن الشيخ مثل هذه المقالات، فإن الشيخ مصطفى نجا رحمه الله اللي كان مفتي بيروت نقل عنه في كتاب كشف الأسرار لتنوير الأفكار ما نصه، ولقد قال غير مرة إني بريء في الدنيا وفي الآخرة من كل من يخالف الكتاب والسنة، ولما كنت في حضرته يعني في المكان الذي هو يجلس فيه. حضرة معناتها المكان الذي بإزاء الشخص يقولون عنه حضرة، الفناء، فناء الدار يقال عنه حضرة. ما منقول نحن إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يصير معناتها إلى فناء داره أو إلى المكان الذي يجاوره. عم بيقول هون: ولما كنت في حضرته، يعني في المكان الذي يقعد فيه، سأله بعض الحاضرين: هل يجوز الإنكار على أحد من المريدين؟ فقال: نعم، إذا تعدى حدود الشرع. هذا الكلام الحلو، هذا الكلام الصحيح، يجوز الإنكار على أحد المريدين وعلى أحد المشايخ إذا تعدى حدود الشرع. لو كان شيخ وتعدى حدود الشرع ينبه ويعترض عليه وينكر عليه. الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال: المريد إذا رأى من شيخه خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا تركه وتبع الشرع. هكذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني، اللي هو كان إمام في الأولياء في الصوفية، كان قطبا غوثا. الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول: المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر. وهذا اللي هو بده إياه، وإلا يعني إن لم يرجع فليتركه وليتبع الشرع. وسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه قال: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع، يعني ما بتروح ماشي وراهم، إذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع، يعني اتركهم واتبع الشرع. وهذا قول كل العلماء، قول كل الصوفية الصادقين، قول كل الصالحين. إذا خالف الشيخ الشرع لا تتبعه في ذلك، لأن الشيخ نفسه إذا كان من الصالحين يقول لك: إن خالفت الشرع لا تتبعني. هو نفسه إذا كان من الصالحين يقول لك: إذا خالفت الشريعة اتبع الشريعة ولا تتبعني. وهم فرقة من متأخر الشاذلية، انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله. أهل الله يعني الصالحين، أهل الله يعني الصالحين الذين عملوا الطرق، وهي نحو 40 طريقة صحيحة كلها أصولها صحيحة، كالسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، والشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ أبي الحسن الشاذلي، الشيخ أبي مدينة، شعيب بن إبراهيم وغيرهم. هدول المشايخ، شعيب بن الحسين وغيرهم، هدول المشايخ كانوا من الصالحين، كانوا من الأولياء هؤلاء الذين ذكرهم. فالطرق، طرق أهل الله اللي هي نحو 40 كلها أصولها صحيحة، لكن جاء دخل ناس حرفوا في أصول في هذه الطرق، فصار الناس يتبعونهم على هذا التحريف والعياذ بالله. في الدرس الماضي كمان أنا عم بوصف النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: ليس له بطن ناتئ عن صدره، ليس له بطن ناتئ عن صدره، لأن البطن ليس مؤنث من حيث اللفظ مذكر، ليس له بطن ناتئ، البطن الذي هو هذا الجزء هذا مذكر، ليس له بطن ناتئ، كان سواء البطن والصدر الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد من أحبابنا كان في مقام الأوزاعي عم بيصلي، هذا منذ فترة قريب، فسمع رجلان يتحدثان، أحدهما قال للآخر: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رجلان يتحدثان ليسا من جماعتنا، من جماعة الشيخ يعني، من هم من أهل لبنان. فأحدهما قال للآخر: أنا شفت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال لي: اذهب إلى بيروت وادع عند مقامين يستجاب عندهما الدعاء، مقام الأوزاعي، مقام الإمام الأوزاعي، ومقام الإمام الهرري. قال له: هاي زرنا الأوزاعي بس الإمام الهرري ما بنعرفه. فأخونا خلص الصلاة وإجا عليهم وسلم عليهم، قال لهم: أنتم من وين؟ قالوا: نحن من الأردن، نحن جايين. سمع هو عم بيقوله شاف الرسول عليه الصلاة والسلام، مش عم بيسمعوه، ما بيعرفوه ولا بيعرفون. فقال لهم: أنا بدلكم على مقام الإمام الهرري. تعرف عليهم، صار بينه وبينهم كلام، وأخذهم جابهم على برج أبو حيدر وزورهم مقام الإمام الهرري. وكان شيخنا رحمه الله، أظن أن حكيت لكم، سألته قلت له: مولانا، من في بيروت من الأولياء الذين ماتوا يستجاب الدعاء عند قبره؟ فقال لي بسرعة بدون ما يفكر كتير، قال لي: الإمام الأوزاعي. قلت له: ومن أيضا؟ فصار يفكر، فقلت له: خلص لا تكلف نفسك، يكفينا الإمام الأوزاعي، جيد. فصار عنا الإمام الأوزاعي والإمام الهرري، وهذا الشخص من أهل الأردن اللي حكي له، هذول الشخصين جاي من الأردن لزيارة الأوزاعي والدعاء عنده وزيارة الإمام الهرري شيخنا رحمه الله والدعاء عنده، فيعني هذا شيء عظيم. اجتهدوا بأنكم تكثروا من الدعاء عند مقام الشيخ رضي الله عنه، تدعوا لنا معكم بارك الله فيكم. شو آخر تعريف قلت لكم إياه؟ السيد جامل. السيد؟ لا هذا براني، هذا واحد من إخواننا سألنا عنه. الأشياء اللي عم بعطيكم إياه من الألفاظ اللي مارقة هون معنا. الأفعل هذا الكبش لا لا. الشرع أعطيتكم الشرع. والعقل أعطيتكم العقل. أعطيتكم العقل. الوصف. لا هذه السيد براني. والحيوان أعطيتكم شو تعريفه معك. والموجود المعدوم. الوصف أعطيتكم الوصف معك. طيب اكتبوا عندكم الجسم، بس بدي أعطي صحيفة رقم 39. الجسم ما قام بذاته في العالم. الجسم ما قام بذاته في العالم. انتوا عندكم التعاريف ولي هذا زيادة يعني مش في العالم شيخ. نعم في العالم ما قام بذاته في العالم. الجسم ما قام بذاته في العالم. في العالم في ولا في مش في الجسم ما قام بذاته في العالم. ذاته في العالم. العرض. العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. قبل ما يبعث الشيخنا رحمه الله دكتور كمال رحمه الله إلى السودان، كان قرر الشيخ رحمه الله أن يرسل شخصا غيره. ثم مرة استيقظ وقال لزوجه حاج كمال هو يذهب إلى السودان، للسودان مشان زيارة الشيخ عبد الباقي المكاشفي اللي هو قلت لكم الشيخ أخذ طريق القادرية عن طريق بعض خلفائه، وهذا كان قطبا كبيرا من الأولياء. فاستدعى قالوا له للحاج كمال، وراح وقت الحاج كمال على السودان. كان اتفق مع شخص أنه يروح هو وياه على البلد الشيخ المكاشفي. ذكرين شو اسمه؟ شيكانيبا اسمه بلد الشيخ المكاشفي عبد الباقي المكاشفي، اسمه شيكانيبا. فكان هو يحب أن يذهب، بس لتشوفوا سبحان الله كيف أشياء غريبة فعلا حصلت. كان يحب أن يذهب مع شخص اسمه الحاج عمر، هذا بينه وبين الشيخ قرابة، هو من بلاد الشيخ، ساكن في السودان منذ 10 سنين يعمل في التجارة. فكان له رغبة أن يذهب معه إلى هناك لأنه من أحباب الشيخ. تعرفوا نحن منحب أحيانا بالسفر أو بمجالسنا الطويلة أن نقعد مع أحبابنا عادة. ليش؟ لأنه بيسموها اللغة وحدة. نحن مش قصدنا أنه نبتعد عن تعليم الناس، لا، بس من كثرة ما قد نسمع من غير أحبابنا من الكلام المخالف للشرع، وبيكون الواحد بيقوله عادة حاط كأنه حاطت إيده على قلبه، ما يقوم يقول له شي كلمة هلا، وبلش عم يحكي حديث بده يسير، وبقوم بيضرب فريمات بقول له خلا إذا سيرته قد يطرق له شي كلمة بهالموضوع. وهذا شيء كثير يعني، يكون واحد عم يحكيهم بالبيع وقوم بيذكر له شي جار بقول لص نصاب حرامي بيعنا يكون عم يحكي بالزواج، بعض العوام بيقول الزواج اليوم حرام، مين هالمجنون اللي بيتزوج. يكون عم يحكي بالحنان بيقوم بيقول النسوان أحن من الرجال، هكذا العوام. يكون عم يحكي عن الحج بيقول له يطعمك حج والناس راجعة. يعني بيصير الواحد حاطت إيده على قلبه، كأنه يعني حاطت إيده على قلبه من الخوف. فأخونا الحج كمال كان له رغبة يروح مع الحج عمر، اعتذر بأنه مشغول، فقرر أنه يروح مع واحد تاني كان مع حزب الإخوان، أن هو اللي بده يدله، بس هو من أهل السودان. فتنكد قلبه يعني، واحد بيقول لك الله بدي روح رحلة 250 كيلو بالسيارة مع واحد أصله من حزب الإخوان، وأنا رايح لأعمل طاعة ورايح لشوف اللي بده إياه الشيخ من الخير هنيك. فتنكد قلبه، قام أخونا كمال صلى الصبح وقال الدعاء. بعد ما صلى الصبح وقال الدعاء بتلفن له الحاج عمر بيقول له أنا بدي روح معك. قال له خلص هلا بدنا نمشي. قال له خلص هلا بدي روح معك. مدري شو شاف منام أخونا، تحرك قلبه. اسمه الحاج عمر، بس ما حقول بقية العائلة بركي ما بده الناس تعرفه. فراحوا لهونيك. قال لي أول ما راحوا، أنا عم بقولكم هالكلام قبل ما أنساه، أنه بسمعوا منه بعطيكم يام شين، لأنه في بشائر وفي أشياء جميلة. فقال لي رحنا ل شو اسمه الضيعة لوت؟ شكانيبة. شكانيبة. لا لا تقول غير الواقع، لو بالمزح. قال لي فذهبنا إلى حفيد الشيخ عبد الباقي المكاشفي، فقال له للحاج كمال هذا لو أنا حكيت القصة بس كان فيها بعض التفاصيل أنا نسيتها رجعت استدركتها منه، أخذوا عند امرأة اسمها فضائله، اسمها فضائله بيتشي 10 مرات اليوم لحفظت اسمها، اسمها فضائله، قال هذه المرأة هي امرأة ضريرة، هو بيقوله عنده شي 1,000,000 مريد ومريدة الشيخ المكاشفي، امرأة ضريرة كان الشيخ يصر أن تحضر له الطعام، عنه عنده كثير من المريدين يقولوا يا شيخنا فلان فلان بتسوي لك، يقول له لا هو طعامه طعام الزهاد يعني على الأخير. فراح الشيخ عبد الباقي المكاشفي رضي الله عنه ونفعنا به قرأ لها وحط لها سبحة كبيرة علق لها إياها وقال لها يا فضائله أنت تصيرين كالبصيرة. فبيقولوا له اللي هناك لما كانت تخدم الشيخ تفوت مثلا على المطبخ بدها تتناول الأواني اللي بيشوفها يظن أنها ليست ضريرة لأنها بتأخذ الكباية بتحط الطنجرة بتولع الغاز بس هي ما شايف شيء، كأنها بصيرة بسبب سر الشيخ عبد الباقي المكاشفي رضي الله عنه، عمياء ما بتشوف يعني. فقالوا له أنه كأنها صارت بصيرة، ضريرة وبصيرة قريبين من بعض يعني، كانت عمياء ثم صارت بصيرة، فكانت تعمل بيدها بدون ما تتأذى أو يصير معها ما يصير مع الأعمى عادة. فلما ذهبوا إليها وطرقوا الباب قالت له فوت فوت، وهي ضريرة ما شايف الشخص هذا اللي عم يحكي ما شايفته، فقالها قالت له لما قالت له فلان قال لها شو عرفك أنه أنا ذكرت لكم أنه قالت له شميت ريحة الشيخ فقلت يا ابنه يا ابن ابنه بده يجي يزورني، هي قالت هن عم يسمعوا الحاج كمال والحاج عمر عم يسمعوا هذا الكلام. قال لي دخلنا لغرفة متواضعة جدا صغيرة جدا ما فيها شيء إلا بساط وتخت خشب عليه حبل، هذا اللي بتنام عليه تخت من حبل مش رسورات وسليب كومفورت وفرش سفنج وللظهر وحدة للرقبة، قال حبل حبل محطوط عليه حبل هذا الذي تنام عليه، وما في شيء بالأوضة ما في شيء ما في يعني أثاث، هذا اللي قاعدة عليه هي هذه وعندها العصاي اللي حكيت لكم عنها، حقلكم هذه العصاي شو فيها شيء أنا ما قلت لكم عنه. فقالها طيب عرفتيني هيك ومين معي، قالت له معك رجل من أشراف بيروت ورجل من الحبشة. قال له هذه شو عرفك فيها أنه هذيك قلت شميت ريحة الشيخ، قال له هذه شو عرفك فيها، قالت له اليوم رأيت الشيخنا المكاشفي في المنام فقال لي يأتيك رجل من أشراف بيروت ورجل من الحبشة من عند ولدي عبد الله، وهذا اللي خلى الشيخ يفرط من البكي رحمه الله من شدة التأثر. فبلش صارت تحكي معهم، فأثناء الحكي قلت لكم أنا طلعت ريحة مسك، قام الحاج عمر قال له للحاج كمال هذه ما كنت قايل لكم اياها، قال له يا حاج شامم هالريحة، قال له شامم ما عنده شيء لتجيب عطر أصلا عطر مسك طالع، فقال له من أين تكون طالع هالريحة، قام هذا الحاج عمر قال له شم هالبساط بركي من البساط، شم البساط ما في ريحة، السجادة يعني اللي بيحطوها بالأرض بساط هيك مثل الحصير يعني، بعدين قرب عليها وشم قرب على ركبتها وشم، هي ضريرة ما شايفته ما طلع في ريحة، قام طلع شم راسها محجب المرأة يعني ما شم، قال له الحاج كمال هذا الزهر عم يطلع من تمها الرائحة، فقال لي الحاج كمال قربت الريحة المسك عم تطلع من فمها أثناء الكلام، هذه المرأة هي وعم تحكي عم يطلع ريحة المسك من فمها، هذه العصا اللي عندها اللي عطاها إياها الشيخ، هذه العصا كان في واحد هنيك مريض مرض ما عارفين يعالجوه فيه، فأرسل الشيخ العصا قال له هذه العصا تضعها في الماء وتغتسل فتتعافى بإذن الله، فحطها بالماء واغتسل وتعافى من مرضه الذي كان محير ما عارف كيف يعني يجد له علاجه. وقتها قال لي الحاج كمال انه فكرت بنفسي قلت انه يا ريت تعطيني هالعصا وانا معي 600 دولار بجيبتي هذا كل اللي بقي معي، فبعطيها اياهم بركي بتعطيني العصا، فقامت نظرت له وقالت له لو اعطيتني مال الدنيا، انا قلت لكم 1,000,000 دولار، قالت له لو اعطيتني مال الدنيا ما بعطيك هالعصا، هي هذه المرة قالت له لو اعطيتني مال الدنيا ما بعطيك هذه العصا. نعم فكر في قلبي ما قالها اكشف لها، هذا الحاج كمال حكينا اياها قبل يعني سمعتها منه شي مرتين ثلاثه واليوم جددنا منه مشان هيك زدت عليها معلومات ونسي هو اشياء انا ذكرته فيها اليوم يعني تعاوننا، بس حتى قبل ما انساهم قلت بقول لكم اياهم لانه شيء مفيد. بعدين قال له امشي لنروح نزور بنت الشيخ بعد عائشة واسمها عائشة، بعد عائشة واسمها عائشة. قال له بس هيدي ما بتستقبل حدا. قال له منروح نجرب، توكل على الله منروح. معروف عنها انه ما بتستقبل الناس، هيدي المرأة عائشة بنت الشيخ ما بتستقبل الناس. قال فرحنا لعندها بنت الشيخ عبد الباقي المكاشف، عائشة اسمها. قال لي فطرقنا الباب، قالت له مين؟ قال له فلان. فتحت قالت اهلا وسهلا تفضلوا. هذه مش ضريرة، بصيرة تشوف. قال لها كيف يعني استقبلتينا؟ يعني مبسوط هو. قالت له اليوم جاني الشيخ المكاشفي بالمنام وقال لي حيجيك واحد من أشراف بيروت ومعه رجل من الحبشة من عند ولدي عبد الله. نفس الكلام اللي قالته، ما في اتفاق بيناتهم، هذيك بمنطقة وهي بمنطقة، بس توافق كلام هذه مع هذه انه هاي شافت الشيخ المكاشفي وهذه رأت الشيخ المكاشفي. هذا إكراما للرجل اللي بعته الشيخ عبد الله رضي الله عنه. وحصل معه كمان شيء غريب حدثني به. راح على بيت الشيخ المكاشفي كمان، وصف لنا اياه. هو عبارة عن غرفة صغيرة، غرفة تاني كمان صغيرة، وباحة فيها شجرة. هذه الشجرة قالوا له كانت الطيور تأتي تغط عليها وتكلم الشيخ. قال الشيخ رضي الله عنه، الله تعالى أعطى الشيخ المكاشفي منطقة الطير ومنطقة الوحوش، كان يكلم الطير وتكلمه الوحوش، السباع وغيرها تكلمه للشيخ المكاشفي. وفي حفرة حافرها هو بإيده اسمها الحفير، حفرة الشيخ المكاشفي بإيده، فيها سر بيقوله هناك موجودة بهذه شكانيبها. بيقول إنه من فيها أسرار، هلا بعدين إن شاء الله شي مرة تاني بنحكي لكم عنها، لما ما ليس كل ما يذكر يقال. الحاصل بعد هذا راح لزيارة القبر هو وشخص آخر. قبره كمان شيء متواضع، مبلط الأرض مبلطة وفي شوية تراب على طرف القبر. فوقف هو والشخص التاني، الشخص التاني اليوم كان معه، كان موجود معه اليوم هو عم بيحكي لنا. الشخص التاني جميل حليم، وقفوا ويقرأوا. لما وقفوا على التراب ويقرأوا، يعني مثلا هون القبر هون واقفين عم بيقرأوا، قال لي الحج كمال، الحج جميل حليم، قال لي الآن القبر صار فوقنا. قال لي نحن عم نقرأ وعم ندعي. قال قلنا بركي نحن متوهمين انه نحن فتنا نزلنا على جورة مش واقفين على الترابات، انه لما فاتوا مش انه مثلا بالليل وما شايفين، لا لا، مبلط شقفة صغيرة تراب على طرف القبر، وقفوا عليها الشقفة الصغيرة يقرأوا الفاتحة ويدعوا الله تعالى. فاتنيناتهم صار معهم نفس الشيء، انه طلع قالوا شايف شو صار؟ قالوا ايه. لما رجعوا مشيوا عادي، الارض منا خاصفة، لكن في سر هنيك الله اعلم الأسرار تحصل لهؤلاء الأولياء. فصار القبر اللي بمستوى نظرنا هيك وعلى العالي شوي كمان، اللي صرنا عم نطلع فيه هيك هن واقفين على التراب. هذا الشيخ عبد الباقي المكاشفي اللي شيخنا أخذ الطريقة القادرية عن طريق بعض خلفائه، موجود في تلك البلد وعنده مريدين كثر. الله ينفعنا به وينفعنا بالشيخ عبد الله رضي الله عنهما. نهلل جماعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على